بعض الناس بيكونوا عم يحكوا عن قصة حصلت، حادثة حصلت، امرأة كل أو بضعة نساء كل ما صار شيء بتبكي، فواحد قال دموع المرأة دليل على كذبها. إذا كان هذا الكلام عن نساء مخصوصات عرف عنهن مثل هذا، فقال دموع المرأة يعني هؤلاء النساء دليل أنها تكذب لا يكفر. أما إذا أطلق يكفر، ليش؟ لأن المرأة قد تكون صالحة كمريم وفاطمة وخديجة، أمثال هؤلاء يبكين من خشية الله، فإذا اعتبر مجرد خروج الدمع من أي امرأة علامة الكذب يعني معناته علامة أنه هي واقعة في المعصية، وقد يكون هذا البكاء من أمثال خديجة وفاطمة وآسية ومريم، شو بيكون؟ من الأكابر، من خشية الله. فإذا عد كل دمع من كل امرأة يكون دليل الكذب فهذا يكون كفراً.